إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشهير الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابنه عبد الله والإمام البزار وابن خزيمة والطبراني وقال الهيثمي في مجمعه رجاله ثقات، وأخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين وقال رجاله رجال الصحيح ولم يخرجا، يعني البخاري ومسلم، ووافقه عليه الذهبي في التلخيص، عن بشر بن عبد الله الخثعمي عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذا حديث مشهور على ألسنة الناس العامة والخاصة في القديم والحديث، لأنه علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدقه في خبره عن ربه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر، وهو بشرى أعظم من هذه البشرى تتضمنها وزيادة، عن الحديث الذي أخرجه أحمد أيضا والإمام الدارمي في مسنده، وإسناد أحمد رجاله رجال الصحيح كما في المجمع غير أبي قبيل وهو ثقة رحمه الله تعالى، وأخرجه الإمام الحاكم أيضا وصح إسناده على شرطيهما ووافقه الذهبي في التلخيص، عن أبي قبيل رضي الله عنه قال: كنا في مجلس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فسأله رجل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، أي روما كما نعرفها اليوم؟ قال أبو قبيل: فقام عبد الله بن عمرو إلى صندوق له حلق، أي له قفل، ففتحه ثم قال، يبدو أنه أخرج منه مكتوبا، شيئا مكتوبا، قرطاسا أو كتابا، ثم قال: كنا عند رسول الله، أو بينا نحن عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام نكتب، إذ سأله رجل: يا رسول الله، سئل الرسول نفس السؤال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فأجاب النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، مدينة هرقل تفتح أولا. هذا الحديث يدل على أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قد تقدم منه إليهم قول وإخبار أن المدينتين كلتيهما تفتحان على المسلمين وعلى الموحدين، وإلا ما معنى السؤال أي المدينتين تفتح أولا؟ إذن قد تقرر لديهم أن المدينتين كلتيهما ستفتحان على عباد الله من المسلمين، على الموحدين، لكن صار السؤال الآن: أي المدينتين تفتح قبل الأخرى؟ تفتح قبل الأخرى، ولماذا بالذات القسطنطينية ورومية من بين مدائن اللاتين ومدائن الإغريق أو مدائن الروم كما يعرفهم التاريخ الإسلامي؟ ذلكم كما تعلمون أن النصرانية لها معقلان في ذلكم الوقت وإلى ما بعد ذلك بقرون: معقل اللاتين الغربيين وكان في روما، معقل الكنيسة الكاثوليكية والمذهب الكاثوليكي، ومعقل الشرقيين الروم البيزنطيين الإغريق ومن والاهم، وكان هذا المعقل في القسطنطينية، وذلك منذ القرن الثالث بعد ميلاد المسيح عليه السلام، حين أوصى وقضى الإمبراطور ثيودور عام 375 من الميلاد بتقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين: قسم غربي بزعامة الكنيسة الكاثوليكية في روما، وقسم شرقي تتزعمه الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في القسطنطينية. ولذا سميت بعد ذلك هذه القوة وهذه المنطقة بالبيزنطيين أو بالأغارقة أو بالروم، الكنيسة الإغريقية أو البيزنطية أو الرومية، كلها أسماء على مسمى واحد. فالنبي عليه الصلاة وأفضل السلام يريد أن يقول إن الإسلام سيرث المعقلين كليهما إن شاء الله، يعني معقلي النصرانية جميعها في الشرق والغرب، القسطنطينية ورومية. وما أدراكم ما القسطنطينية؟ مما يسوءنا أنه يعرض في كتب التاريخ الإسلامي، طبعا أن عرض لذلك في الكتب المنهجية ما أظنه يعرض للأسف الشديد، ما مر علينا ذلك، لكن حين يعرض في كتب التاريخ لفتح القسطنطينية يعرض له على أنه حدث كبير، لكنه لا يأخذ مساحة واسعة من الورق، يعرض له في صفحة أو في نصف صفحة، مع أنه حدث هائل. هناك شبه إجماع لدى المؤرخين الغربيين، نعم ليس إجماعا لكنه شبه إجماع لدى معظم أو عظم المؤرخين الغربيين، أن بداية العصور الحديثة تبدأ بسقوط القسطنطينية، ينتهي عصر ليبدأ عصر جديد. كارثة! إلى الآن كثير من الكنائس وكثير من رجال الدين والفكر لديهم يحتفلون احتفال البؤس والنحيب والعويل في ذكرى سقوط القسطنطينية في 29 من مايو من كل عام، وقد سقطت في هذا التاريخ عام 1453 أو في 21 من جمادى الأولى عام 857 من هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. يبدأ عصر وينتهي عصر، إنه حدث جلل. القسطنطينية التي تأبت على 27 محاولة شرقية لفتحها، فشلت محاولات تبلغ عدتها 27 محاولة على مدى زمني يستغرق 10 قرون، 1000 سنة، لم يستطع أحد من الغزاة أو البرابرة القادمين من الاستبس أو من غير الاستبس أن يفتحوا القسطنطينية. 10 قرون، 1000 سنة، عبر 27 محاولة، كانت المحاولات الأخيرة منها للمسلمين المحاولة الأولى في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمحاولة الثانية في عهد معاوية بن أبي سفيان، والثالثة في عهد بايزيد المعروف بالصاعقة، أحد سلاطين لعله رابع سلاطين العثمانيين المعروف بالصاعقة لجرأته وأقدامه، وهو من أكبر قادة الحروب الخاطفة لبليتسكين في هذه الحروب الخاطفة السريعة، سمي بالصاعقة، لكنه فشل أيضا، حاصرها وفشل. ثم بعد ذلك حاصرها السلطان مراد الثاني أبو السلطان العظيم أبي الفتوح الفاتح محمد الثاني ابن مراد الثاني، حاصرها مرتين وفشل. وقد كان نظرا لأهميتها وأهمية موضعها وموقعها، لها أهميتان، أهمية الموضع كما يقول فلاسفة الجغرافيا، وأهمية الموقع أيضا، ولذا صمدت 10 قرون كمعقل للنصرانية في الشرق، كمعقل للنصرانية، كان سقوطه أشبه بالأسطورة، أشبه بالحلم الثقيل الذي لم يكاد يصدقه الغرب، لا اللاتين ولا الغرب الأروان لم يصدقوه، وكان ذخرا وفخرا وشرفا ادخره الله لهذا الأمير الذي وصفه النبي عليه الصلاة وأفضل الصلاة بأنه نعم الأمير، ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. نعم، فتمتاز بموقع فريد وعجيب جدا، تقع بين بحور 3، وهي مدينة مثلثة، مدينة مثلثة بها من الأسوار والأبراج والحصون والقلاع الشيء العجيب الذي سنأتي على شيء من وصفه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي كانت تشكل الفاصل بين الجزء الشرقي والجزء الأوروبي الغربي من ممالك ودويلات الإمبراطورية أو الدولة العثمانية الناشئة الفتية القوية، لأن هذه الدولة كانت كما يقول أيضا المؤرخون والجغرافيون تتسم بما يعرف بالقفزة الضفدعية في توسعها، الليب فروغينج، أي أنها تحتل مكانا ثم تتجاوز مكانا آخر أو مكانين لتحتل ثالثا ثم تعود إلى ما تجاوزت، وهكذا توسعها ليس بشكل تواتري وإنما بشكل القفزات الضفدعية. فقد احتلت هذه الدولة العثمانية مثلا البلقان ولم قرنا كاملا وأكثر من قرن ما يزيد على القرن، ولم تكن قد فتحت القسطنطينية وتوجهت إلى الغرب أيضا، وكثير جدا من أجزاء الأناضول لم تكن قد استولت عليها ثم تعود تستولي عليها مرة أخرى، لها طريقة عجيبة في التوسع هذه الإمبراطورية أو الدولة العثمانية الناشئة الفتية الجبارة العفية. فالمؤسس عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان ابن قتالب الأول كان يعلم أهمية هذه المدينة الحصينة المنيعة الدينية المقدسة، فأوصى، لكنه لم يكن يمتاز بالقوة ولا بالإمكانية والاستطاعة لفتح أو محاصرة حتى هذه المدينة، فأوصى من بعده من أبنائه وأحفاده من سلاطين هذه الدولة أن يفتحوا القسطنطينية أو القسطنطينية، لا بد من فتحها. فشلت كل المحاولات حتى هيأ الله لها الفاتح المعروف بأبي الفتوح أيضا، السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، ليحقق به إعجاز الخبر النبوي وآية من آيات صدق صاحب الرسالة، وفتحا عظيما من أعظم الفتوح في تاريخ الإسلام على الإطلاق، هو فتح القسطنطينية، القسطنطينية التي قال فيها نابليون نفسه، هذا الرجل الذي كان له أطماع عجيبة في العالم، أطماع إمبراطورية توسعية، قال فيها لو كانت الدنيا كلها مملكة واحدة لما لاقى أن تكون عاصمة لها إلا القسطنطينية، كان يعتبرها مفتاح العالم هذه المدينة، ولو أنه لم يختلف عليها مع الروس لربما تغير تاريخ المسلمين وتاريخ الغربيين، لأن نابليون في أطماعه في وراثة أملاك الدولة العثمانية المريضة المضعضعة التي تحتضر أراد أن ينشئ حلفا مع روسيا، وكانت دولة ناهضة أيضا ولا أطماع استعمارية، إلا أنهما اختلفا على مصير القسطنطينية، روسيا الأرثوذكسية تريدها لنفسها ونابليون قال لا، لا أعطيها إلا لي، فاختلف ولم يقع التحالف، ثم كانت هزائم نابليون المتتالية. فربما لو تحالفت روسيا ونابليون ولم يتحالف لأجل القسطنطينية لربما تغير تاريخ العالم بشرقه وغربه. على كل حال نريد أن نجلو شيئا من هذه الصفحة المشرفة، والله صفحة مشرفة من أشرف وأنصع وأبيض صفحات التاريخ الإسلامي المجيد، لكنها خافية على كثير من أبنائنا وكثير من دارسينا، صفحة الفتح العظيم أبي الفتوح، فتح القسطنطينية. كان من عادة السلطان الفاتح وقد تولى السلطنة بعد أبيه وكان عمره 22 سنة فقط، كان شابا ابن 22 سنة فقط كان سلطان الدولة العثمانية الناشئة. كان من عادته إذا أراد أن يحاصر موقعا قطع عنه خطوط الإمداد والاتصالات، لذا عمد لدى بداية الفكرة والتماعها إلى عقد معاهدات مع البوسنة أو البوشناق ومع الأفلاق ومع المجر ومع البندقية، وقد كان البنادقة رجال حرب أشاوس، وإن كانوا تجارا كالجنويين لكنهم كانوا أصحاب بحر، أعرف الناس بطبيعة القتال البحري على أثباجه، فعقد معهم معاهدات كثيرة، وعقد معاهدة بالذات مع البطل المجري الذي تعتبره المجر إلى الآن أعظم أبطالها التاريخيين هونياد، والذي لقي منه الفاتح وأبوه الأمرين في عدة معارك في مختلف الدول البلقانية وليس في المجر وحدها. هونياد يحتفن به إلى اليوم هذا كل سنة، المجر أعظم أبطالهم التاريخيين هونياد، فعقد معه حلفا. ثم بدأ الفاتح في الاستعدادات لحصار المدينة، كان همه المقيم المقعد كما يقول المؤرخون هو فتح القسطنطينية، لم يكن يسمح لأحد من العلماء أو الدراوشة أو الوزراء أو المستشارين أن يحدثه في أي مجلس إلا عن فتح القسطنطينية، كان همه بالليل والنهار فتح هذه المدينة، صاحب عزيمة صميمية وإرادة نافذة لا تعرف الالتواء ولا تعرف النقوص والتراجع ولا الضعف والخوف. بدأ الاستعدادات، فأول ما بدأ أنشأ على الضفة أو الشاطئ الأوروبي للبوسفور قلعة عظيمة سميت بعد ذلك بقلعة الروميلي أو حصار روميلي بالتركية، كانت بإزاء القلعة التي أنشأها جده بايزيد الأول الصاعقة على الشاطئ الأسيوي، وتعرف بحصار أناطولي أو القلعة الأناطولية، قلعة الأناطول، أنشأ قلعة منيعة عظيمة جدا مثلثة الشكل أيضا كشكل المدينة القسطنطينية في 3 أشهر. قال المؤرخون كان يباشر العمل ورفع الحجارة والطين بنفسه مع كبار رجال دولته، وهذه أولى صفات القائد الناجح الصادق الملهم، ينزل مع الجمهور يشاركهم النصر والهزيمة. السلطان الفاتح وقد كان سلطانا عظيما، الإمبراطورية العثمانية وهي إحدى معاجز التاريخ كما يقول جورج فينلي في كتابه تاريخ الإغريق، قال إنها لمعجزة من أعظم ما تفتقت عنها العبقرية البشرية، أن تنشئ 400 أسرة فقط، أصل العثمانية 400 أسرة الذين أنشأوا هذه الإمبراطورية، وقد فروا من خراسان مستقرهم أمام الزحف التتري بقيادة جنكيز خان، 400 أسرة فقط، أن تنشئ 400 أسرة فقط إمبراطورية لم تضاهها إمبراطورية أخرى في السعة والامتداد حاشا إمبراطورية جنكيز خان، فقد كانت أوسع منها وأكثر امتدادا، إلا أن العثمانية تفوق على الجنكيزية بطول العمر، فقد كانت إمبراطورية جنكيز خان قصيرة العمر، ما لبثت أن قامت حتى تنتهي أو لتنتهي. 400 أسرة، إنها معجزة. أنا هذا الدرس هزني، كأن الله تبارك وتعالى وما أكثر ما يحفر به التاريخ من دروس يريد أن يقول للأمة فعلا كتفسير تاريخي لقوله إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله، لأن الله قادر على أن يقيد لهذا الدين ولهذه الأمة أمة فتية جديدة تتكون من 400,000 أو 400,000 من الألوف تنصر الإسلام في شرقه وغربه وترفع له راية عالية خفاقة 4 قرون متواصلة من 400 أسرة فقط، درس من أعظم دروس التاريخ. لكن إن عدنا إلى الله وسنجلو أيضا صفحات أخرى من سيرة السلطان الفاتح نفسه، أخلاقه، تربيته، اقتداره، إخلاصه، تدينه في درسنا غدا إن شاء الله تعالى الذي يبدأ الساعة 7 مساء، لأن المقام يتسع لذلك، سنتحدث عن سيرة هذا الإنسان العظيم الذي إن قرأتم عنه وسمعتم عنه لم تملكوا إلا أن تحبه حبا جما، فنعم الأمير ونعم السلطان. النبي قال نعم الأمير، ووجدت لمؤرخ غربي كبير لا أدري هل هو بربارو أو غيره، المهم لمؤرخ غربي كبير وصفه بعد أن أطنب في وصفه ونعته بالصفات الواقعية التي كانت فيه، قال لقد كان حقا أميرا كاملا. النبي قال نعم الأمير، وهذا المؤرخ الخبير بالرجال والوقائع وما جريات التاريخ يقول بالإجمال، نريد أن نجمله في كلمة واحدة، لقد كان أميرا كاملا، كما يقول عرب الفارس الكامل وربع الفارس ونصف الفارس، هذا أمير كامل وليس كسر أمير، لقد كان سلطانا وأميرا كاملا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم أنشأ هذه القلعة وساهم في بنائها بنفسه مع كبار رجال دولته. ثم بعد ذلك سمع بصانع مدافع مجري الأصل يدعى أوربان، أمهر الصناع في عصره، يعني أمهر صناع المدافع في عصره. من حسن حظ المسلمين أنه كان في حاشية أو كان في بلاط الإمبراطور قسطنطين، إمبراطور القسطنطينية الذي كان واي على المورة قبلها، لكن هذا كان جشعا، أوربان المجري كان جشعا محبا للمال جدا، وهذا لم يفتح خزائنه أمامه، فانسل ولحق بمعسكر السلطان الفاتح الجديد، ففتح له الخزائن واحتفى به احتفالا عظيما، ما ترك شيئا إلا لبه له، لكنه ساله يوما الفاتح: هل تستطيع يا أوربان أن تصنع لي مدفعا لم تصنع مثله قط لأحد؟ قال: أيها السلطان المبجل، إن في استطاعتي أن أصنع لك مدفعا يدك أسوار القسطنطينية وإن كانت في مناعة أسوار بابل، لكن المشكلة أنني لا أعرف أين ينبغي أن يوضع، فأنا مهندس وصانع ولست رجل حرب. فتبسم السلطان الفاتح وقال: ما عليك، أنت اصنع هذه المدافع وأنا رجل حرب، أنا ابن بيجدتها وفارس حلبتي كما يقال، أنا الذي أعرف أين توضع هذه المدافع. وقد كان السلطان صاحب ثقافة عريضة ووسيعة، ليس في فنون الحرب، في مختلف أنواع الثقافة، كان عالما كأحسن ما يكون العالم، كان يجيد زهاء 5 أو 6 لغات عالمية في عصره. فنعرف هذا بالتفصيل غدا إن شاء الله تعالى. شخصية فذة من شخصيات التاريخ الإسلامي وليس التاريخ العربي، التاريخ الإسلامي ملك لهذه الأمة كلها لمختلف أجناسها، ولله الحمد والمنة. وصنعت المدافع في 3 أشهر أيضا، القلعة في 3 أشهر، والمدافع تم صنعها في 3 أشهر، ووضعت في 14 بطارية، في كل بطارية 4 مدافع، وكان أعظمها المدفع العظيم الأسطوري الذي يعرف بالمدفع السلطاني نسبة إلى السلطان الفاتح. كان عظيم الفوهة، واسع الفتحة، وطويلا جدا، يزن 700 طن، 700,000 كيلوغرام، ولا يجر، وقذيفته تزن 12,000 رطل، 12,000 رطل القذيفة الواحدة. مدفع هائل أسطوري، التاريخ كله يتحدث عنه، لا يجره إلا 100 ثور، ومئة يساعدها 100 من رجال الأقوياء الأيدين الأشداء، يزحفون به مع ذلك 100 ثور ومئة رجل زحف السلحفاء بسرعة إملائية في تؤدة وإبطاء. فبلغوا به الموضع أمام حصار، أمام سور القسطنطينية في الجهة الغربية التي تلي أوروبا، من موضعه في أدرنة في 2 شهر، وهي مسافة تقطع في 2 يوم، ما قطعها المدفع بمئة ثور ومئة رجل إلا في 2 شهر. إذن الفاتح يا أخواني أخذ بالأسباب كأحسن ما يكون الأخذ بالأسباب، وكان متفوقا في العدد ومتفوقا في العدة. لم تكن القسطنطينية كانت لديها المدافع، لكن لم تكن لديها مثل هذه المدافع المتطورة، أحدث التقنيات في عصر الفاتح في العصور الوسيطة. المهم، أكمل استعداداته مع نهاية 6 مارس. في 6 أبريل بدأ الحصار حول هذه المدينة، وهي مدينة كما قلت مثلثة الشكل، يمكن أن تتخيلوها، تحاط في جانب منها ببحر مرمرة، في الجانب الثاني بميناء القرن الذهبي الذي كان ربما الآن أوسع الموانئ في العالم وآمنها وأحسنها، ميناء القرن الذهبي. وفي الجهة الغربية التي تصلها بأوروبا كما قلت، هناك وادي نهر ليكوس الذي يمر بالمدينة، وفيه الأسوار. في الجهة الأولى إزاء بحر مرمرة هناك سور عظيمة، وفي الجهة الثانية إزاء القرن الذهبي أيضا سور عظيم، لكن في الجهة الضعيفة في جهة البر هناك عدة أسوار، سور داخلي ثم يليه فضاء، طبعا عليه أبراج وقلاع كثيرة، ثم يليه فضاء، ثم سور خارجي أقل منه وأضعف قليلا وعليه أبراج وقلاع، ثم بعد ذلك فضاء عريض وسيع، ثم سور ثالث ضعيف يمكن اقتحامه بسهولة، يمكن أن يعد بلغة العصر متراسا، وأمام هذا المتراس يوجد خندق عرضه 60 قدما، يعني قريب من 2 متر، 1.8 متر. خندق، هذا الخندق هو خط الدفاع الأول ضد المدينة، خط الدفاع الأول للمدينة، لمدينة القسطنطينية. قسم الفاتح جيشه إلى الميسرة والميمنة والقلب، وكان هو في القلب في أضعف نقطة تحاذي الوادي، وادي نهر ليكوس المعروفة بباب طب قابي أو طب كابي، يعني باب المدفع، عرف بعد ذلك بباب المدفع لأنه عند هذا الباب صوب المدفع السلطاني العظيم والمدافع وزعت في بحر مرمرة. ألقى الفاتح يقال ب150 ويقال 250 ويقال أكثر من ذلك، الرقم الوسيط 200، بحوالي 200 سفينة. لكن نعترف الحقيقة التاريخية أن العثمانيين كانوا في تلك الفترة ضعافا غير متمرسين بفنون الحرب على أثباج البحر، على أثباج المياه. وأما الجنويون والبنادقة الطليان فقد كانوا أهل الحرب على أثباج البحر، كانوا أهل البحر، سادة البحر وفرسانه بلا شك، وقد كانوا موجودين كما سيأتي ذكرهم. لكن ألقى السفن أكثرها خراقير وسفن ضعيفة بالمجاديف، وقليل منها ربما 5 سفن فقط عالية البناء ومدعمة وفيها العدة والعتاد اللازمة، 5 سفن من بين هذه المئات من السفن فقط. وقد أدرك إمبراطور القسطنطينية المحصور قسطنطين أن نقطة ميناء القرن الذهبي في الجهة المقابلة للغرب الشرقية نقطة ضعيفة، فعمد مباشرة إلى سدها بسلسلة قوية جدا، بسلسلة قوية جدا من الجانبين حتى يمنع دخول سفن العثمانية من بحر مرمرة إلى ميناء القرن الذهبي. وفعلا حاولت السفن العثمانية مرارا أن تقتحم وأن تكسر هذه السلسلة فعجزت، وغرق الكثير منها. بعد هذه السلسلة أو خلف هذه السلسلة أو وراءها كانت تحتجئ السفن النصرانية الجنوية والبندقية والقسطنطينية الرومية، تحتجئ سفن كثيرة مدعمة وقوية جدا خلف هذه السلسلة. بدأت المناوشات، لم يكن المحصورون في المدينة يتوقعون أن يكون للمدافع وخاصة المدفع السلطاني مثل هذا الدوي الذي يصم الآذان ويسقط الحبالة ويصعق المنخوبين من الناس الغافلين، لم يكونوا يتوقعون شيئا مذهلا. عندما جرب المدفع لأول مرة في أدرنا بعث الفاتح أناسا يؤذنون الناس بأن المدفع سيجرب في الساعة الفلانية خشية أن تسقط النساء الحبالة أو يصعق المنخوبون من الناس. بدأت المدافع تدق وتقصف ليل نهار بغير انقطاع، لكن دارت معارك حامية الوطيس. كان عدد جند الفاتح في أوسط الآراء عند التحقيق 150,000 عسكري مسلم، ليسوا 400,000، أكثر مؤرخين غربيين يقولون 400,000. لماذا يزيدون في العدد؟ كاعتذار عن الهزيمة بعد ذلك. وكم كان عدد المدفوع المدافعين من المحصورين في أوسط الآراء؟ كانوا 40,000، ومعظم مؤرخي الغرب يقولون كانوا 8,000، اعتذار آخر عن الهزيمة. 400,000 بهذه التقنيات العالية والتسليح الوفير إزاء 8,000، لا لم يكونوا 8,000، إنما كانوا زهاء 40,000، لكن داخل مدينة محصنة منيعة تأبت على أمثال هذه الغزوات 10 قرون، الكل يفشل عند أسوارها وأبراجها القسطنطينية. المهم وبدأت المعارك وكانت حامية الوطيس جدا، ومات عدد كثير جدا، تهاووا سرعة من جنود الأتراك والعثمانيين المسلمين. بعد ذلك لاحت للفاتح فكرة عبقرية، ينبغي أن يدخل سفنه ميناء القرن الذهبي لأنها مكان ضعيف أو موقع ضعيف، لكن كيف وهو لا يستطيع أن يحطم السلسلة؟ خطرت له فكرة لعل بعضكم سمع بها، من أروع وأعجب ما حدث في تاريخ المعارك عبر التاريخ على الإطلاق. يدعي بعضهم بعض الغربين أن هذه الحيلة أو الفكرة قد طبقت تاريخيا، لكن لا ندري أين المثال، لا نعرف إلا هذا المثال كما يقول مؤرخون. الفاتح أراد أن ينقل السفن من مينائها في البسفور في الأعلى إلى ميناء القرن الذهبي لكن عبر اليابسة، ولا يستطيع أن يأتي إلى منطقة السلسلة ليحطمها ويدخل، إذن لابد أن ينقلها من هنا من مينائها في بشقطوش إلى ميناء القرن الذهبي عبر اليابسة مسافة 3 أميال. خطر له هذا في ليلة، وكانت هذه 3 الأميال ليست سهولا معبدة، إنما كانت وهادا ونجادا تلتوي وتتعرج. عبدت الطريق 3 أميال في جزء من الليلة، ثم فرشت كلها بأخشاب عظيمة دهنت بالزيت والأدهان المختلفة، ثم جرت السفن فمخرت عليها كما تمخر عباب الماء. في ساعات قليلة انطلقت وانزلقت 3 الأميال وصارت في ميناء القرن الذهبي، يقول باربارو المؤرخ الإيطالي الحاقد الصليبي الذي كان محصورا في القسطنطينية، وكل ما كتبه كتبه عن مشاهدة وإن بالغ في التحريف والمجافاة مجافاة الحقائق، يقول: لقد تم هذا العمل الجبار في ليلة واحدة. وسيعلق على عمل آخر تم في 4 ساعات فقط، قال: تم هذا العمل الجبار في ليلة واحدة، عبد الطريق وفرشت بما فرشت ونقلت السفن في البر تمخر عباب البر. وشاعت نبوءة في أهل القسطنطينية تقول: إذا رأيتم السفن تمخر عباب البر أو تمخر اليابسة فإن القسطنطينية ستقع في أيدي البرابرة الوثنيين. نبوءة. وأما سائر ملوك أوروبا فقد تخلوا عنه. لماذا؟ للخلاف المذهبي. أرثوذكس وكاثوليك قالوا: لا، أنتم تعلمون أن القسطنطينية قبل أن يفتحها أبو الفتوح الفاتح بقرنين ونصف في الحرب الصليبية أو الحملة الصليبية الرابعة، في الحقيقة الحملة الصليبية الرابعة لم تصل إلى الشرق الإسلامي، إنما وسط القسطنطينية وقعدت فيها، دمرتها تدميرا، فتحها الكاثوليك لأنهم كانوا يعتبرون الأرثوذكس الشرقيين برابرة وملاحدة يجب قتالهم كما يجب قتال المسلمين. وأما البيزنطيون الشرقيون فكانوا يعتبرون أن من يفكو بقلبه أو يحسن الظن بلاتيني غربي كاثوليكي فهو خائن لوطنه وديانته. الخلافات المذهبية كما هي الخلافات الآن بين المسلمين، بين مختلف الأفراق ومختلف الأفكار ومختلف التوجهات. الدوق أنتاراس الذي كان يدير القسطنطينية في فترة الحصار رفض أن تمدهم الباب أن تمدهم البابوية بأي عون أو نصر أو مدد، لقاء ماذا؟ لقاء أن تتحد الكنيستان الشرقية والغربية تحت إمرة الكنيسة الغربية البابوية. رفض وقال: لأن أرى عمامة الأتراك في القسطنطينية خير من أن أرى قبعة اللاتين. هذا ما سمعناه وما زلنا نسمعه من بعض الجهلة من أبنائنا، وبعضهم ادعى العلم والفهم. نحن نفضل أن نتعامل مع اليهود على أن نتعامل مع الشيعة. الشيعة صاروا في منطق هؤلاء الجهلة شرا من اليهود. نتعامل مع اليهود والنصارى ولا نتعامل مع الشيعة. ربما تحتاج إلى هؤلاء الشيعة في يوم الأيام في معركة فاصلة لابد أن تحشد لها كل الجهود الإسلامية، كل جهود البلدان الإسلامية. الآن كلنا وأنا ربما أول الناس لا نملك إلا أن انتعش فينا الأمل في قلوبنا حين سمعنا ما حققته باكستان من نصر. كلنا نعيش أياما كما يقال وردية، أمل كبير جدا بدأ ينبت في قلوبنا وفي نفوسنا. باكستان بالصفة العربية أو بالصفة الإسلامية، فقط بالأمل الإسلامي، بالأمل أن يكون لنا فيهم أمل إسلامي إن شاء الله في يوم الأيام. وإسرائيل تخافها جدا الآن، كل التعليقات حول باكستان لأنهم يخافون أن يقوم حلف، وربما يقوم إن شاء الله، بين إيران وباكستان، ربما مع العداء التاريخي بينهما، لكن ربما قام هذا الحلف. فإن قام ربما نقل المشروع النووي لباكستان إلى إيران فتكون النتيجة، تكون النهاية، بداية النهاية لإسرائيل. يحصل التوازن الحقيقي وليس سياسة التركيع العرب والدول العربية باسم ترسانة إسرائيل النووية، لا، سيختلف. أحد المعلقين الإسرائيليين قبل يومين يقول إنه ليس مما يمحو الخجل أو الهزيمة أو العار، عبارة مشابهة لا أحفظها، عن وجه كلينتون والسياسة أو الإدارة الأمريكية أن تعطي إسرائيل 13%. كأن هذا المحلل الصحفي يعني أو السياسي بدأ يفهم أن على إسرائيل أن ترضخ قليلا كما يقال بالعامية، أن تسحب ناعما وأن تعطي بعض ما توجب عليها الاتفاقات، لأن ميزان قوى بدأ يعتدل لصالح الإسلاميين أو لصالح المسلمين أو لصالح الأمة التي أثبت التاريخ أنها أمة واحدة بحمد الله تعالى، أليس كذلك؟ لقد كان حتى ليس الإسلاميين أو العرب المعاصرين، ليس فقط العرب المعاصرين، كانوا يعتبرون العثمانيين غزاة برابرة ومستعمرين، يسميهم بعض كبار علماء التاريخ والجغرافيا العرب يسميهم برابرة العرب، هم برابرة العرب العثمانيين. حتى العرب القدماء، لا أقول المسلمين، حتى العرب القدماء كانوا يعتبرون أن العثمانيين غزاة ومخربين، وأننا لابد أن نستقل وأن يكون لنا سلطاننا البعيد عنهم. لكن حين وقع الضغط الإسباني، الضغط الكاثوليكي على المغرب الأول بعد أن طويت صفحة المغرب الثاني أو المغرب الأوروبي كما يقال الأندلس، بعد أن طويت الصفحة في المغرب الثاني أو المغرب الأوروبي، لم يجد العرب في الجزائر وغيرها إلا أن يستنجدوا بالأساطير والقوة العسكرية العثمانية، وفعلا أمدتهم بالعون والنجدة. ستبقى هذه الأمة برغم كل التحديات وكل الظروف وكل المثبطات وكل الخيانات، كما يثبت التاريخ ودرس التاريخ، أمة واحدة إن شاء الله تعالى. لا نريد أن نتكلم بمنطق ناتارات، أن نرى قبعة عمامة العثمانيين خير من أن نرى قبعة اللاتين. أتعامل مع اليهود والنصارى ولا أتعامل مع الشيعة؟ والله الذي لا إله إلا هو أنا أحلف عليها وأعرف ما أقول، ليس أحد من هذا المنطق يا اليهود والصليبيين أن يتكلم أبناؤنا بهذا الكلام، وأن يتكلم علماؤنا بهذا الكلام، حتى تتمزق الأمة فوق ما هي ممزقة وتتشظى. لا علينا من هذا الاستطراد وعذرا. نعود إلى ما كنا فيه. قد نجحت 5 سفن غربية أوروبية تحمل العدد والمدد والمؤن في اقتحام بحر مرمرة والرسو في ميناء القرن الذهبي بعد أن رفعت لها السلسلة، لأن الأسطول العثماني كان ضعيفا، لم يكن قويا متماسكا وجبارا، لم يستطع منعها. أسقطت كثير من السفن في قاع البحر، ثم انطلقت إلى ميناء القرن الذهبي، وحسب الأروام أن هذه فاتحة مدد عظيم سيتوالى عليهم، لكن لم يأتي شيء، فقط هذه 5 السفن. بعد حصار إخواني دام 50 يوما، أراهم فيه الفاتح العجب المعجب من بدائع قريحته المتوكدة العسكرية، أشياء عجيبة. في يوم من الأيام سمع الناس في القسطنطينية في داخل الأسوار في داخل المدينة خبطا وجلبة وأصواتا غليظة شديدة تحت الأرض. إنس أم صنع جن؟ لم يعرفوا ذلك. وحار الإمبراطور قسطنطين، فاستشار جميع المهندسين، وكان فيهم رجل منحوس نمساوي، مهندس نمساوي يدعى جين جرانت، كان ماهرا مهندسا ماهرا. تفكر قليلا ثم قال: أيها الإمبراطور، إن البرابرة أو الكفرة كما كان يقال لهم، إن الكفرة العثمانيين يحفرون الأرض، خنادق تحت الأرض، أنفاقا تحت الأرض، لأنهم لم يستطيعوا أن يقتحموا الأسوار المنيعة، فأرادوا أن يدخلوا من تحت الأرض. فماذا ترى يا جرانت؟ قال: أرى أن نحفر في نفس الجهة مسافة بعيدة، وقبل أن نلتقي بهم نتوقف عن هذا الحفر. وهكذا كان. وخرج الحفارون وظلوا يتلبثون وينتظرون، والجنود المسلمون العثمانيون يحفرون الأرض، حتى إذا التقوا بالهوة والفتحة المفضية للنفق الذي صنعه الأروام، فرحوا فرحا شديدا، وحسبوا أنهم إنما توصلوا إلى نفق أرضي سيدخلون منه إلى أماكن في المدينة. لكن ما هو إلا أن رأت عيونهم زرقة السماء حتى صب عليهم النفط والمواد الملتهبة والحارقة، فمنهم من اختنق ومنهم من احترق ومنهم من عاد أدراجه زاحفا لياذا لاذ بالفرار. مات منهم كثير رحمة الله على هؤلاء المجاهدين، لكنهم لم ييأسوا، عاودوا الحفر مرات ومرات، حتى شهد باربارو المؤرخ الإيطالي المحصور بهذا الاستبسال وبهذا العزم الحديدي. شهد كل من أرخ للعثمانيين من أعدائهم خاصة المعاصرين بميزة فريدة يتميز بها هذا الشعب الأبي، أن لديهم ما الإصرار والعناد وقوة العزم ما لا يثنيهم أبدا عن المواصلة وعن المعاودة، السلطان نفسه وجنوده. بعد ذلك فاجأهم الفاتح محمد رحمة الله عليه بحيلة جديدة. استيقظ أهل القسطنطينية صباحا ذات يوم من أيام الحصار التي امتدت 50 يوما، وإذا بهم أمام شيء مهول كالماموث، برج خشبي يعلو ويسامق الأسوار نفسها، أعلى من الأسوار، مصنوع من الخشب، ذي 3 طبقات، مغطاة هذه الطبقات كلها بالجلود المبللة بالمياه حتى لا تفعل فيها النبال ولا النيران فعلا، وفي كل طبقة عدد عظيم من الرجال مدججين بأنواع السلاح والعدد. وفي أسفل هذا البرج الخشبي ذي 3 طبقات حجارة وأخشاب وما إلى ذلك لردم الخندق وما قد يحدث من تفتقات في السور إذا استدعى الأمر. وفي أعلى هذه الطبقات سلالم من الحبال، في أعلى كل سلم عصبت به كلاليب حديدية لكي ترمى وتنشر في جدار السور، ثم تستخدم هذه السلالم كقنطرة يعبر عليها المجاهدون. وقامت معركة حامية الوطيس، ولكن فشلت أيضا، فشل المجاهدون، لأن الإمبراطور أمر بإحضار مواد سريعة الالتهاب لا يستطيع الماء إطفائها. ألقيت على هذه القلعة الخشبية الشامخة فأحرقت الجلود ثم تركتها كومة من رماد. لما رآها السلطان الفاتح في عصر ذلك اليوم ما زاد على أن ابتسم عزم وتصميم حديدي، وقال لمهندسه المعروف بمصلح الدين ضاحكا أو متبسما، قال يا مصلح الدين لم يحدث شيء، غدا سنصنع أربعا أخرى مثلها وسنعاود الكرة. لا بد من فتح القسطنطينية بأي ثمن، لا بد، غدا سنصنع أربعا مثلها وسنعاود الكرة. وهكذا صنعت. بعد 50 يوما من الحصار بعث السلطان إلى الإمبراطور قسطنطين رسالة أخيرة يعرض عليه فيها أن يحقن البقية الباقية من الدماء، من دماء الأبرياء، من الشيوخ والعجزة والرهبان والقسس والضعفاء وغير المقاتلين من الطرفين. قال له سلم المدينة ولك الأمان، أعيدك حاكما على المورة كما كنت من قبل، وكل سكان المدينة لهم الأمان، من شاء أن يبقى بقي ومن شاء أن يرتحل بأي حمل من أحمال المواد النفيسة والأموال فليفعل. اشتور قسطنطين مع رجال حاشيته وكبار رجال بلاطه فانحط رأيهم على ألا، وعاد الرسول بالجواب بجواب قسطنطين: لأدافعن عن مدينتي إلى آخر رمق في حياتي، فإما ظفرت وإما قبرت. فكان رد السلطان الفاتح رحمة الله تعالى عليه حسنا، وعما قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يحفر لي فيها قبر، ولا بد من فتحها، إما قبر وإما عرش. رحمة الله عليه، عزيمة قعساء كما يقال، همة قعساء، هذا هو القائد الذي يقود أمة يحقق بها النصر. بدأ الحصار، انتهى الحصار عفوا بعد 50 يوما، وبدأ اليوم الأخير والساعة الحاسمة فيه ساعة الهجوم. الآن سيبدأ الهجوم والتحام الجيوش في يوم 29 من شهر 5 أو مايو 1453 من الميلاد، أو 21 من جمادى الأولى 257 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. استيقظ سكان القسطنطينية على دقة طبل عظيمة، دقة واحدة تؤذن بالتأهب للهجوم، ثم ولتها أو تلتها 3 دقات مثلها، ثم توالت الدقات. ومن المعروف أن الأتراك العثمانيين هم أول من اتخذ الموسيقى الحربية في الجيوش، أول من اصطنع الموسيقى للحرب هم العثمانيون، لم تعرف قبلهم وعرفت بعدهم. وارتفعت الحناجر والعقائر ولجت بالتكبير الله أكبر وكلمات الاستشهاد والاستبسال والتضحية والفداء. وأرسل السلطان الفاتح الميسرة من جنود الروملي، وكانوا أضعف الجنود، وأراد من ذلك أن ينهي قوى العدو، خسروا فيها خسارة عظيمة، لكن ما تركهم ساعة من زمان حتى دكهم بالمدفعية. وكان كلما دك السور وصارت فيه التفتقات أو الانهيارات أعاد الروم بناؤه من جديد في ساعات. أيضا استبسلوا معركة عظيمة. كان يقود قوات المحصورين القائد الجنوي من جنوة الإيطالي المشهور جستنيان. هذا الرجل حين رأى منه الإمبراطور قسطنطين شدة البأس والمراس والمعرفة بأفانين الحرب والقتال جعله القائد العام للدفاع وليس الإمبراطور، وقد أعجب به الفاتح وأعرب عن إعجابه باستبساله وشجاعته وبطولته. جستنيان في 400 من المقاتلين الجنويين الأشداء، هؤلاء أبلوا في المؤمنين أو في المسلمين بلاء قبيحة. المهم ثم بعد ذلك بعث عليهم جنود الأناضول الميمنة، وكانوا أقوى وأحسن ترتيبا وأشد مراسا، إلا أن الروم المحصورين رموهم بالنبل وبالسهام فتهطلت عليهم تهطلا تركت كثيرا منهم صرعى ومقتولين. وجاءت ساعة الفصل حين ضرب السلطان بمدافعه يتقدم هو من بعد بجنود الإنكشارية، أي العسكر الجدد، جنود وهم أكثر الجند على الإطلاق وربما من أقوى الجنود في التاريخ، شجاعة ومراسا وعنفوانا وثباتا. جعل السهام المسلمين وأنبالهم تتلاحق كثوب المطر أو صيب المطر، وتحت هذا الوقاء من السهام تقدم الجنود الإنكشارية بالسلالم. يقول بربارو: تقدموا كالأسود، يصفون بالأسود، تقدموا كالأسود فانقضوا على السور في خفة القطط أو السنانير، تسلقوا السور هذا في لحظات، ثم صار الالتحام بالأجساد، معركة حامية. وهنا جرح جستنيان الجنوي جرحا بليغا نقل على أثره إلى سفينته الراقدة في ميناء القرن الذهبي، ثم توفي على أثره. فلم يدأ الإمبراطور بدا من أن يقود هو نفسه الساحة، فقاد ساحة القتال. وسمع من الجهة الشمالية للسور أن الأتراك قد دخلوا المدينة، دخلوها من الجهة الشمالية. فنزل الإمبراطور وتخفف من بعض ملابسه الحربية، وكان شجاعا وبطنا أيضا قسطنطين هذا، وجعل يضرب بسيفه ذات اليمين وذات اليسار حتى أرداه أحد المجاهدين المسلمين بضربة سيف، أرداه قتيلا أو صريعا. وبعد ذلك لم يجد أهل القسطنطينية بدا من أن ينخذلوا وأن يعني يخلدوا إلى الضعف وإلى الاستسلام. ودخل الجنود المجاهدون العثمانيون انسالوا كالسير الجارف أو انساحوا كالسير الجارف في المدينة. وعند الظهر دخل السلطان الفاتح رحمة الله تعالى عليه وهو على جواده في كبار حاشيته ورجال دولته، حتى إذا توسط المدينة قام أو توقف وقام خطيبا في رجاله، قال لهم: أيها المجاهدون الغزاة، هنيئا لكم، فقد حقق الله تبارك وتعالى بكم معجزة من معاجز سيدنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وكنتم أنتم الذين قدر لهم أن يحوزوا هذا الشرف البالغ وهذا النصر العظيم. ووصيتي إليكم أن تجعلوا أحكام الشريعة الغراء أمام أعينكم، فلا قتل ولا سلب ولا نهب ولا عدوان على الضعفاء والمسالمين والمستسلمين. هذه أحكام شريعتنا، السلام، رسالة السلام، ليس كما يصف الغربيون قال أعمل فيهم السلب والنهب وقتل الأبرياء والفحش والعياذ بالله بالرهبان والراهبات، كلام فارغ هذا، لم يكن شيء من بحمد الله تعالى. ربما كان بعض السلب والنهب من بعض المتعجلين، لكن السلطان نهاهم. ثم نزل السلطان رحمة الله تعالى عليه واستقبل القبلة وسجد لله تبارك وتعالى، وأخذ من تراب الأرض وحثى على رأسه تواضعا لله الذي مكنه من هذا النصر وأولاه هذا الظفر. لم يعرف هذا عن فاتحين إلا فاتحي المسلمين، يدخلون برسالة السلم، برسالة الوداعة، ويضعون التراب على رؤوسهم تواضعا لله، لا يدخلون أباطرة أو متألهين جبابرة في بلاد الله وعباد الله. حثى السلطان التراب على رأسه تواضعا لله تبارك وتعالى. ثم قصد إلى الكنيسة العظمى، كنيسة آيا صوفيا، وسمع فيها أصواتا خفيتة محزونة كثيرة تعج بالناس. الناس كلهم هرعوا إلى الكنيسة، كنيسة آيا صوفيا، لأنه قد شاعت وترددت فيهم نبوءة أن البرابر إذا دخلوا المدينة، هذا إيمان الشعوب المهزومة، إيمان بالنبوءات والخرافات والأماني والأحلام، أنه إذا دخل البرابر المدينة فلوذوا بالكنيسة، وعند العمود المعروف بعمود قسطنطين سيجلس رجل من عامة الناس من الطغام، وسينزل ملك من أعالي السماء بيده سيف يعطي لهذا الرجل العامي فيضرب به أعضاء الله فيأخذهم الفزع والهلع، ويعودوا أدراجهم ناقصين على أعقابهم إلى حدودهم عند بلاد فارس. نبوءة خرافية، لم يكن شيء من ذلك، هؤلاء لاذوا بالكنيسة على هذا الأمل الضعيف الواهن. وجاء الفاتح عند أعظم أبواب الكنيسة وكان مغلقا، ولما علم الراهب الأعظم بمقدم السلطان أمر بفتح الباب على مصراعيه، وأخذ الناس الإفكل أو الرجفة والرعدة، حسبوا أن هذا السلطان سيفعل بهم أشد مرات مما فعل إخوانهم الصليبيون في الحمرة الصليبية الرابعة، سيذبحونهم جميعا، إنهم برابر في العثمانيين، إنهم الوثنيون المسلمون الكفرة كما يقال لهم. فقال السلطان للراهب: أمن الناس وليعودوا جميعا إلى ما كانوا فيه من صلاة ودعوات، كانوا يصلون لله يتوسلون إلى المسيح والعذراء، وليعودوا إلى ما كانوا فيه من صلوات ودعوات، لا خوف عليهم ولا حزن. فلما عادوا وبدأوا يرتلون ويصلون قال: هو مرهم جميعا بالانصراف إلى بيوتهم، إلى بيوتهم، هم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم جميعا، لا خوف عليهم، وليبدأوا من الصباح وليزاولوا ما كانوا يزاولونه من قبل، كل عامل في عمله، وكل محترف في حرفته، وكل ممتهن في مهنته. تعود الحياة المدينة كما كانت من غير قتل وتدمير. وسمع الفاتح وهو يجوب في ردهات وجنبات الكنيسة صوتا، فإذا بأحد الجنود العثمانيين بيده آلة من حديد يضرب بها عمودا مرمريا يكسر فيه في الكنيسة. فسأله السلطان مغضبا: ما هذا الذي تصنع؟ قال: ألست مسلما؟ إنني أكسر أثار الكفرة في صور مقدسة للقديسين والقديسات والعذراء، أكسرها. فغضب الفاتح، قال: إن الله لم يأمرك بأن تخرب المعابد. وأخذ الآلة وضربه بها على رأسه فأرداه على الأرض. تسامح شخص. كان الفاتح ابن 25 سنة في التحقيق، ليس كما قلنا مرارا ورددنا من غير تحقيق مع كثير من الكتاب أنه كان ابن 20 أو 19، كان ابن 25 سنة، كان شابا أيضا. ثم كان بعد ذلك ما كان من دروس السماحة وسعة الصدر ورحابة المعاملة والملاينة التي سنتلوها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الضحوك القتال والصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان، وعلينا وعليكم معهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم روي بدمائنا شجرة الخلافة الإسلامية. اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك. اللهم وهيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.